وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وقد أعل. وزاد الحاكم بإسناد صحيح فإنه أنشط للعود. وقال الشافعي: قد روي فيه حديث وإن كان مما لا يثبت مثله. وأراد حديث أبي سعيد هذا. وقال البيهقي: لعله أراد حديث ابن عمر وفي ذلك وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يعني هذا يختلف. هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه في شأن أمر يتصل بأدب من آداب الجماع، بل لعله يتصل بالصحة وما يكون من ذلك، فهو يخبر عليه الصلاة والسلام أو يرشد ويوجه أن الإنسان إذا جامع أهله وأراد أن يجامع مرة ثانية فليتوضأ بينهما، بل لو اغتسل لكان أطيب، كما جاء في حديث أبي رافع رضي الله عنه، فإنه روى أنه عليه السلام أتى على نسائه وكان يغتسل بين واحدة وأخرى، فلما سأله أبو رافع عن ذلك وقال: ألا تكتفي بغسل واحد؟ قال: هذا أطيب وأزكى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا قد يقال في شأن من له أكثر من زوجة وأراد أن يجامعهن في ليلة واحدة، أما إذا كانت زوجته فالوضوء كما في هذا الحديث، حديث أبي سعيد. والحديث رواه مسلم وآخرون، لكن المؤلف يقول أعل، وقيل إن هذه الإعلال يشير به إلى قول الإمام الشافعي رحمه الله أن هذا الحديث فيه كلام، لكن كلام الإمام الشافعي رحمه الله وجهه بعض الأئمة كالبيهقي رضي الله رحمه الله على أن كلام الإمام الشافعي رحمه الله موجه ليس إلى حديث أبي سعيد، لأنه من رواية مسلم، وما رواه مسلم فلا يكاد يطعن فيه. إذن ينبغي أن يكون نقد الإمام الشافعي وتوهينه ليس إلى هذا الحديث من رواية أبي سعيد، بل إلى الرواية الأخرى التي عن طريق ابن عمر، فهي ضعيفة، إسنادها ضعيف، فلعل يقول لعل الإمام الشافعي لم يقف على إسناد أبي سعيد، وإلا لو وقف على إسناد أبي سعيد لما تكلم فيه، فكأنه لم يكن عنده إلا من رواية حديث ابن عمر، والسند الذي يروى عن ابن عمر فيه كلام وفيه ضعف، فلذلك تكلم فيه الإمام الشافعي وأعله. وفي زيادة الحاكم رحمه الله فإنه أنشط للعود، ولا شك أنه إذا توضأ ولامس الماء يؤثر على نشاط الإنسان ويعطيه حيوية وتنشط الدورة الدموية، فهذا لا شك أن له أثره في حسن الاستمتاع مع الزوجة.